أحبابنا الكرام، أوصيكم بتقوى الله تعالى وإيثار الآخرة على الدنيا والرضا بالقليل من الرزق وترك الغضب وتحسين الظن بالإخوان والتواصل والتحاب والتواضع، فلا يترفع أحد على أخيه وإن كان أقل منه علما، ولا يأنف أن ينقاد لأخيه الذي هو دونه في العلم والعمل ما دام أخوه يدعوه إلى خير. وليكن أحدكم كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه، كان في جيش خالد بن الوليد في حرب الردة، كان خالد هو القائد مع ما بين خالد وسيدنا علي رضي الله عنه في رفعة القدر والدرجة عند الله، الذي لا يتواضع لا يترقى.